بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 71 من دروس كتاب أوضح المسالك. وصلنا إلى قول الشيخ: فصل. تزاد كلمة ما بعد من، يعني من حروف الجر، وعن والباء، فلا تكفهن عن عمل الجر. يعني لقد رأينا في النواسخ أنه إذا دخلت ما على إن وأن وكأن ماذا يحدث عند ذلك؟ ماذا؟ تكف عن العمل، فنعربها كافة ومكفوفة، أي لا عمل لها. إنما الله إله واحد. في ليت وجدنا يجوز الوجهان، وقد جاء شعر: ألا ليت هذا الحمام هذا الحمام لنا. نعم، فتعمل ولا تعمل وجهان. الآن عندي ما بعد حرف الجر. حرف الجر عمله أنه يدخل على الأسماء فيجر الاسم الذي بعده. يا ترى إذا دخلت ما تكف حرف الجر عن العمل أم لا؟ الجواب: لا تكفه عن العمل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: قال مما خطيئاتهم، فمن حرف جر وما الآن زائدة، خطيئاتهم جار صار اسم مجرور بمن، عما قليل نفس إعراب عن قليل، أصلا عن ما، فأدغمت النون مع الميم عما. قال فبما نقضهم، الأصل فا أي لوحدها، الباء حرف جر ما زائد نقضهم، فبنقضهم مثل، يعني فبسبب نقضهم مثل، وبعد رب والكافي فيبقى العمل قليلا، ربما ضربة بسيف ثقيل، رب ضربة، هنا بقي العمل أم لا؟ نعم. ولذلك نجد في رب ضربة بسيف ثقيل، وجدنا أن هذا رب حرف بسموه جر وشبيه بالزائد، شبيه بالزائد طبعا. أما ما لا محل لها من الإعراب، زائد زائدة لا محل منها، لكن رب حرف الجر الشبيه بالزائد يجر لفظا ولا يجر محلا، فماذا نعرب الاسم الذي بعده؟ اسم مجرور لفظا مرفوع محلا، أي رب ضربة، يعني ضربة بسيف، فضربة عند ذلك ستكون مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة. كذلك في قوله: كما الناس مجروم عليه وجارم، الأصل ك يعني مثل الناس، فبذلك نقول في هذه الحالة أنها جرت الناس، ومع جرها للناس فإنها نجد أن ما دخلت بينهما. ولذلك عندما دخلت بينهما صار الناس الآن، هذا مجرور بكاف التشبيه كأنه التقدير كالناس، مجروم عليه وجارم. الأصل لو عدنا إلى البيت: وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم، كما الناس مجروم عليه، أنه مجروم كأنه مثل الناس يكبر يصير، مجروم عليه وجارم، هذا مجروم خبر بأن، واضح مرفوع، والجارم معطوف عليه. إذا قلنا أنه مثل الناس شو بيصير؟ مثل هنا يعني هذا كأنه متعلق بمحذوف خبر، بيصير مجروم كمثل الناس، هو مثل الناس مجروم، عندنا خبر أول بيصير خبر ثاني إذا أحببنا نعم أن نفعل ذلك. تضحيت؟ ها؟ ما تضحيت. الكاف إذا كانت حرفا تجر، وإذا كانت اسما بمعنى مثل فتأخذ محلا من الإعراب. فإذا قلنا ونعلم أنه مثل الناس، ماذا تعرب مثل؟ خبر. مجروم ونعلم أنه مجروم، خبر ثاني. الذين قدروها حرف ماذا قالوا؟ كما الناس، يعني حاصل كما الناس، كائن كما الناس، صار متعلق بخبر محذوف ليس هو عين الخبر. إذا أردت أن تقول يعني أنه هي اسمية، لكن كأنه يعني هذا بعيد الاسمية، تبقى على الحرفية. فهمني، أني أنا قصدي كله أن أقول لماذا قلت مجروم خبر تاني وليس خبر أول، ونعلم أنه كما الناس يعني مثل الناس، هذا ماذا؟ أو هو كائن مثل الناس كما الناس، فإما أن تكون معلقة بخبر أول محذوف، أو هي عين الخبر كما الناس كالناس. ألا يكون جار مجرور خبر؟ هذا هو الخبر باختصار. نعم. والغالب أنها تكفهما عن العمل، والغالب أن تكفهما عن العمل فيدخلان حينئذ على الجملة. قال كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه، نقول احنا سيف عمرو لم تخنه مضاربه. سيف عمرو ماذا تعربها؟ مبتدا. لم تخنه مضاربه خبر، صحيح؟ سيف عمرو لم تخنه مضاربه، فسيف عمرو مبتدا، فكما صارت كافة ومكفوفة خلصنا. هذا على رأي. فإذا كانت كافة عند ذلك، ما كفت صارت كافة ومكفوفة، فدخلت على جملة لم تأخذها على مفرد. أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد، نعم، كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. حط البيت مع بعضه بصير واضح. نعم. وقوله ربما أوفيت في علم، كذلك رب حرف شر شبيه بالزائد، وما صارت كافة ومكوفة، أوفيت في علم، دخلت على ماذا؟ على جملة كاملة. نعم. فكفها عن العمى. والغالب على رب المكفوفة أن تدخل على فعل ماض كهذا البيت أوفيت، وقد تدخل على المضارع منزل منزلة الماضي لتحقق وقوعه. يعني ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة كل ما أخبار يوم القيامة يأتي فيها في الماضي، وقعت الواقعة، ما وقع، قال لشدة توقعه ويقينه كأنه وقع عنده. فقال ربنا ربما يود الذين كفروا، هي ربا مربا نفس الشيء مخففة، يعني في قراءة ربما مهم بالتجديد وبالتخفيف. نعم. الدليل على أنها نفسها. نعم. فدخلت على جملة يود الذين كفروا، يعني يود الذين كفروا وانتهى. نعم. ربما الجامل المؤمل فيهم كذلك دخلت على الجملة الإسمية، حتى قال الفارسي يجب أن تقدر مسما مجرورا برب بمعنى شيء، يعني رب شيء، والجامل خبرا لضمير محذوف، والجملة صفة لما، أي رب شيء هو الجامل المؤم. يعني إذا فرضنا الآن بدل أن يقول الفارسي يريد أن يجعل رب عامل فجر، وما اسم مجرور بمعنى شيء، وجاء بعد ذلك الجامل المؤمل فيهم، بده يصير خبرا لضمير ربما، يعني هو الجامل. وربما لما كانت ما بمعنى شيء صارت نكرة، والجمل بعد النكرات صفات، فيريد أن يعرب على الشكل التالي: رب حرف جر، ما اسم مجرور بمعنى شيء، الجامل خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، والجملة هو الجامل المؤمل فيهم خبرها صفة لأي شيء، لشيء التي هي معنى لما. طويل هذا الكلام. نعم. فصل. تحذف رب ويبقى عملها بعد الفاء كثيرا. هذا الشعراء السابقين في امرؤ القيس يعني كان يعني عندهم هذا الشيء. فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع. هو الأصل يعني لو أحببنا الآن أن نفك هذا، عندي فاء وعندي أيضا هذا حرف عطف، فلكن يوجد ما بين الفاء وبين ما هو الذي جر مثل، نقول مثل هذا مجرورة بحرف الجر رب المحذوف بعد الفاء. واضح؟ يعني الحركة الموجودة في مثل تحتاج إلى جار، ما هو الذي جرها؟ يعني رب تعمل موجودة ومحذوفة. فمثلك حبلى يعني فرب مثلك حبلى. واضح؟ هذا رب محذوفة، فهي التي جرت مثل. فمثلك جاي مثلك، لا أنا أقول مثلك هذه بأي شيء مجرورة، زي بيقول على الحكاية بصير يقول مثلك. نعم، فمثلك أنا أقول الجر الموجود في مثلك ما هو الجار فيه؟ رب المحذوفة. نعم، لما كان حرف الجر الزائد هل يعمى؟ يعمل في الصورة، هل يعمل في الحقيقة جار؟ نعم. الآن اعرب لي ما قال فمثلك حبلى قد طرقت. طرق بمعنى زي هنا أراد أنه طرق إليها وزناها وزنا بها وكذا، يعني هالكلام. فمثلك حبلى قد طرق، طرقت فعل متعدي، طرقت مثلك هيك الأصل، طرقت مثلك، فماذا تعرب مثلك؟ مفعول به لأي شيء؟ لطرقت. طرقت حبلى قال ومرضع. الآن المرضع فمثلك حبلى قد طرقت، يعني ومثل الحبلى أيضا قد فعلت. واضح؟ يعني عندنا هلا المسألة من مسألتين، ولو قلنا طرق حبلى ما أعراب حبلى؟ مفعول به. طرق مثل الحبلى مضاف مضاف إليه، قال ومثل مرضع، يعني بينما تكون والمرضع معطوف على الحبلى الذي هي في مكان مضاف إليه. واضح الآن؟ هو حقيقة مثلك حبلى، الحبلى بدل من أي شيء؟ من مثل. لكن في عندي لفظ وعندي محل حتى نوضح الأمر أكثر. رب تفعل في اللفظ ولا تفعل في المحل، صح؟ طرقت مثلك بالمحل مثل مفعول به. طرقت حبلى البدل على نية الطرح، لو طرحت مثلك طرقت حبلى، صح؟ طرقت مثلك طرقت حبلى، نفس الكلام أم لا؟ نعم. لكن مثلك فمثلك هو الأصل، فرب مثلك الجار رب دخلت على مثل، فكان حبلى بدل من المجرور في اللفظ. إذ هذا إذا قدرنا فنقول مجرور بدل من مثل، والمرضع الآن عطف عليه باللفظ أم بالمحل؟ باللفظ. فمثلك طرقت حبلى بدل من مثلك، حبلى لم يظهر عليها الجر، ومرضع ظهر على فمثلك حبلى، فحبلى افترض بدل حبلى مثلا حاملة مثلا، فمثلك حاملة، حاملة بدل من مثلك، ومرضع، اتضح الأمر؟ إذا ما اتضح أكتبه. أنت خذ واحدة واحدة. الآن سنزيل كلمة ربا يعني ماذا أقول؟ قال مثلك طرقت، هذا المحل ما محل مثلك مفعول به، مثلك حبلى، حبلى بدل من مثلك، ومرضعا بدها تكون صح، هذا اتفقنا على أن يكون المحل. الآن لما دخلت ربا على مثلك جرت في اللفظ فمثلك، الآن حبلى بدل صار من الملفوظ بالجر، ماذا صار؟ حبلى مجرور، عطفنا عليه ومرضع مجرور، كل هذا مجرور، مثلك مجرور لفظا منصوب محل، حبلك حبلى بدل إذا قدرناه على اللفظ يكون مجرور، قدرناه على المحل منصوب، مرضع باللفظ قطعا جاء على اللفظ ولم يأتي على المحل، تمام صار. نعم. وبعد الواو أكثر، كذلك مروء القيس قال وليل كموج البحر، هذه الواو تسمى واو ربا، فاء ربا واو ربا، واضح؟ يعني ورب ليل، أصلا رب ليل اسم مجرور لفظا بربا لكن مرفوع محلا على أنه مبتدأ، وليل كموج البحر أرخى، ليل أرخى سدوله. وبعد بل قليلا، بل مهمه قطعت بعد مهمه، بل مهمه قطعت بعد مهمه، إذن بل مهمه يعني مهمه قطعت، فهذا وإن كان هذا فهو قطعت مهمه الأصل مهم، يعني هذا نعم منصوب طبعا بفتحة بتكون مقدرة، الذي ما هو الذي غير مهما؟ بل، بل وراءها رب، بل رب مهمه، الأصل أن يقول مهمها قطعت، يعني صحراء قطعت، صحراء قطعت، سمى الصحراء مهما، المهمه ما هو الذي جرها؟ رب باللفظ، محلها مثل هذا تلك، محلها مفعول به، وبدونهن أقل. قال رسم دار، نعم، وقفت في طلله، ما هو الطلال؟ الشيء الباقي من آثار البيوت، لذلك يقف الشاعر على أطلال حبيبته الدوارس، بقيان هون، هون كانت الحبيبة، هون كان الوتد، هون كان الحمار، هون كانت الخيمة، هذا رسم دار، الأصل أن يقول رسم دار، لكن ما هو الذي جرى رسم؟ قال رب المحذوفة، يعني تقدير هذا مجرور برب المحذوفة، يعني الكلام رب رسم دار، وقد يحذف غير رب، ويبقى عمله وهو ضربان سماعي كقول رؤبة خير والحمد لله، جوابا لمن قال له كيف أصبحت، إذن هذا سماعي، نعم غير ربا، يعني هو بدي يقول كيف أصبحت، بدي يقول له على خير، فحذف على وترك خير، قال خير والحمد لله، يعني يريد أصبحت على خير، مو هيك التقدير؟ قال له كيف أصبحت، ماذا يقول؟ على خير، أصبحت على خير، قال خير والحمد لله، حذف على كثير، هذا مختصر. نعم. وقياسي كقولك بكم درهم اشتريت ثوبك، أي بكم الأصل من درهم، هذا محذوف يعني مجرور بهذا التقدير، قال للزجاج في تقديره الجر بالإضافة. هو الحقيقة في جر أحيانا بتكون الإضافة على معنى من خاتم ذهب، كله ذهب ولمين ذهب، على هذا التقدير. في تقديره الجر بالإضافة، وكقولهم إن في الدار زيدا والحجرة عمرا. شو التقدير؟ إن في الدار حذف، في عوض ما يقول وفي الحجرة قال والحجرة، يعني أعاد بدون الخافض، عطف بدون الخافض. إن في الدار زيدا، نحن ماذا نقول؟ وفي الحجرة عمرا. قال والحجرة، إن في الدار عطف مباشرة الحجرة على الدار، خلافا للأخفش إذ قدر العطف على معمولي عاملين. وقوله مررت برجل صالح إلا صالح فطالح، قال برجل صالح حكاه يونس، وتقديره إلا أمر بصالح فقد مررت بطالح. فماذا فعل؟ مررت أخذ منها، إلا أمر بصالح فقد مررت بطالح. إذا ما مررت بصالح بمن أكون مررت؟ اختصر كل هذا الكلام، مررت برجل صالح إلا صالح فطالح. حذف العامل، إلا أمر بي هذا محذوف، فمررت فقد مررت بي كذلك محذوف. قال مررت برجل صالح إلا صالح فطالح، ثم قال هذا باب الإضافة. الحمد لله رب العالمين.